من ظهير أي ظهير وأي معين. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وهؤلاء إذا لم يأذن الله لهم ليسوا بشفعاء، بل هم يخافون من ربهم. فإذا سمعوا كلام الله بالوحي إلى جبرائيل فزعوا وخافوا، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذا كانوا في هذه المسافة من الضعف والخوف من كلام الله، من سماع كلام الله، إذا ليسوا بشفعاء ولا شركاء ولا لهم شرك في السماوات والأرض ولا يشفعون، لأنهم عباد في غاية الضعف يخافون حتى من كلامه سبحانه وتعالى ويسعفون. هكذا بهذه الطريقة لابد من رب هذه الترجمة بالتراجم التي قبلها لتصبح كلها تفسيرا للا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. حتى إذا فزع عن قلوبهم في قراءة كثيرة إنها غير مشهورة، حتى إذا فرغ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالت الملائكة، قال بعضهم لبعض، الكلام هذا كله في الملائكة، قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم؟ قالوا قال الله الحق. الحق مقول لقول مهدود. قالوا، أي قالت الملائكة، قال الله الحق، لأنه لا يقول إلا الحق وهو الحق وهو العلي الكبير. يحتمل أن يكون تذييل الآية من تمام حكاية كلام الملائكة، ويحتمل أن يكون التذييل مستأنفا وصفا لله سبحانه وتعالى وهو العلي الكبير. العلو هنا يشمل أنواع العلو الثلاثة. لأن الله تعالى له علو الذات، علي بذاته فوق جميع مخلوقاته، بائن من خلقه. هذا هكذا يعرف الرب سبحانه وتعالى، كما قال عبد الله بن المبارك لما قيل له بما نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق عرشه بائن من خلقه. هكذا نعرف ربنا. معرفة الله تعالى أن تعرف وجوده الحقيقي، أنه موجود فوق عرشه بائن من خلقه، ليس مختلطا بخلقه. والقائلون أو المعتقدون لأنه في كل مكان أو في كل شيء لم يعرف ربه، إنما الذي يعرف ربه الذي ينزهه عن المخالقة والممازجة، ويعتقد أنه ليس في مكان بل فوق جميع الأمكنة، الأماكن كلها تحته سبحانه وتعالى. ليس الله في مكان، لا في الأرض ولا في السماوات، ولكنه فوق جميع المخلوقات. هذا محل إجماع بين الثلاثة. علو الله تعالى بذاته فوق جميع مخلوقاته محل إجماع لسلف هذه الأمة، وهو ما نطق به الكتاب والسنة الصحيحة وما فطر الله عليه العباد. إلا أن هذه العقيدة أصيبت كثيرا في نفوس المسلمين من عهد المأمون العباسي إلى يومنا هذا، فهي مضطربة، عقيدة مضطربة في نفوس كثير من المنتسبين إلى الإسلام بل إلى العلم، إلا من شاء الله وقليل ما هم. بين قائل هو في كل مكان، وبين قائل ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، وبين قائل العرش والأرض عنده على حد سواء، اضطراب شديد. هؤلاء كلهم لم يعرفوا ربهم كلام هذا الإمام العظيم من أئمة المسلمين عبد الله بن المبارك يوافق كلام الأئمة الآخرين كمالك وأحمد الذين قالوا هو فوق عرشه بذاته ولا يخلو مكان من علمه. علماء السلف من التابعين وتابع التابعين لا يتحاشون من التصريح بأنه فوق العالم بذاته ولا يتهيبون في ذلك، لأن إثبات ما أثبت الله لنفسه أن تصفه بما وصف به نفسه ليس في ذلك ورع، هيك الخوف من الناس في عدم الوصف، عدم وصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد تعدم ذلك أن تقول هو بذاته فوق جميع مخلوقاته وعلمه في كل مكان، هذا هو الإيمان. وإن كانت هذه العقيدة كما قلت لكم عقيدة غريبة، لأن أهلها بعد المهنة مهنة الإمام أحمد أصبحوا اشتدت عليهم الغربة، غربة شديدة، حتى قال المكريزي عاش السلف متفرقين وموزعين في زوايا الدنيا لا يعرفهم أحد. الثورة المعتزلة على الدنيا بمغادرة من المأمون والخليفتين بعده ثم الأشعرية إلى أن حيد الله لتجديد هذه العقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية فصدع بالحق، فعادت العقيدة في الظهور بعد ذلك. أما الآن حركة الأشاعرة تشبه بحركة الشاة المذبوحة، فهي ليست حركة مستقرة، الشاة المذبوحة بعد ذبحها وإن انطرقت لا تعيش بعد ذلك تموت. وصلت الأشاعرة إلى هذه الدرجة اليوم بدليل ما نشاهده من انتشار العقيدة السلفية في الأبطار بواسطة الدعاء من زملائكم الخريجين من الجامعة الإسلامية وبواسطة الدعاة المحليين في الأبطار في أبطار الدنيا الذين عاشوا في الحرمين فترة من الزمن فعادوا هناك فأنشأوا مدارس سلفية، زرناهم في أماكنهم فوجدناهم على ما أنتم عليه من هذه العقيدة من دراسة في هذا المنهج، لذلك لا يخاف على هذه العقيدة اليوم الحمد لله تعالى أنها انتشرت وانتصرت. وهذه الهمسنة التي نسمعها من الأشاعرة كما قلت لكم اعتبروها حركة الشاة المذبوحة على وشك الانتهاء. وعلى الرغم من هذا كله نحن نقرر هنا ما قرر علماء السلف، إن الله سبحانه وتعالى علي بذاته فوق جميع مخلوقاته، وهو قريب من عباده معهم في كل مكان بعلمه وسمعه وبصره وحفظه وخلئه، يراه ويسمعه، هذا علو الذات. وله علو المنزلة والمكانة، والثاني علو المنزلة والمكانة، وهو ما يشعر كل موحد في نفسه من تعظيم الله تعالى ومحبته وتقديره والخشية منه، هذه تسمى علو المنزلة والمكانة. وله علو القهر لأنه هو القاهر فوق عباده، هذه أنواع العلوم الثلاث يجب الإيمان بها. وإن قال لك قائل له علو المكانة لا علو المكان، لا ينبغي أن تتسرع بالإجابة، لأن لفظة علو المكان غير وارد، علو المكانة وارد، وعلو المكان لا، لأن لفظة علو المكان أولا غير مستعملة، لم يستخدمها السلف، ثم إنها موهمة، لأن الله في مكان يحيط به مكان، الله منزه من ذلك. أي مكان يحيط بالرب سبحانه وتعالى؟ إذا كان الكرسي الذي هو موضع القدمين وسع السماوات والأرض، الكرسي موضع القدمين كما قال عبد الله بن عباس وسع السماوات والأرض، والعرش لا يعرف قدره إلا الله. فالله سبحانه وتعالى كيف يكون في مكان؟ لا يكون في مكان بل فوق جميع الأماكن. إذن كلمة علو المكان غير واحد، إنما علو الذات، بدل علو المكان تستخدم علو الذات، له علو الذات وله علو المنزلة والمكانة وله علو القهر. وهو العلي الكبير الذي هو أكبر من كل كبير. وكيف يكون في مكان؟ ما عظم شأنه. ثم قال هذه الأحاديث تفسير للآية في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن ننتقل من عند هذه الآية، الآية زيادة على ما فهمنا منها بعد ربطها بالتراجم الذي قبلها تدل على علو الله تعالى وعلى أن الله سبحانه وتعالى يتكلم. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، أي قال الحق. الله يقول وقال ونادى وينادي وتكلم وسيتكلم، كل هذا إثبات لصفة الكلام اللفظي، لأن النداء الله سبحانه وتعالى ينادي، النداء لا يكون إلا بكلام لفظي، فينادي بصوت ولو لم يصرح بصوت، وقيل ينادي يلزم منه الصوت. والتحفظ من إثبات الحرف والصوت غير وارد، لأن القرآن الذي وصف الله أنه كلامه حروف وكلمات وجمل ويعرف، ووصف نفسه بصوت، ووصفه رسوله عليه الصلاة والسلام أنه ينادي بصوت، وأخبر الله أنه ينادي ولذا يلزم منه الصوت. والشبهة التي تعلقت بها الأشاعرة في تهربهم من إثبات الكلام اللفظي الذي بحرف ولا صوت أنه لو أثبتنا له كلاما لفظيا له حرف وصوت يؤدي إلى إثبات مخارج الحروف، وذلك يؤدي إلى التشبه إلى التشبيه. والجواب على هذه الشبهة معروف، إن لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق. خذوها قاعدة، أي صفة أثبتموها وأوردوا فيها شبهة وحاولوا أن يجروا عليها لوازم صفات المخلوق ترد بهذه القاعدة، إن لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق، وذلك في الصفات التي نتفق عليها، وأنتم قد اتفقتم معنا أيها الأشاعرة في إثبات السمع والبصر مثلا. وهل يلزم من إثبات السمع والبصر إثبات لوازم سمع وبصر المخلوق لسمع وبصر الخالق؟ لا. كيف أثبتتم؟ على ما يليق بالله. فنقول لهم نثبت لله الصفات التي نفيتموها أو أولتموها كما أثبتتم أنتم الصفات التي أثبتتموها تماما، كلها تساق صوتا واحدا، لأنها كلها ثالثة إما في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كنتم أنتم لم تعتمدوا في إثباتها على الكتاب والسنة ولكن اعتمدتم على العقل ونحن معكم إن العقل يثبت هذه الصفات. هذه تسمى الصفات العقلية. الصفات الذاتية هذه التي أثبتها الأشاعرة تسمى الصفات العقلية والشرعية معا أو العقلية والنسلية معا. أي لو لم يرد النبل لإثباتها لأثبتها العقل. السمع والبصر والحياة والعلم هذه الصفات يدرك العقل الذي يؤمن بوجود الله تعالى بأنه موصوف بهذه الصفات، ولكننا اعتمدنا على النفس إيمانا منا بأن العقل السليم الصريح لا يوافق النقل الصحيح، لا يعارض النقل الصحيح. العقل السليم الصريح لا يعارض ولا يخالف النقل الصحيح. لذا تسمى هذه الصفات الصفات العقلية. وهناك صفات خبرية محضة. الصفات الخبرية أو الصفات النقلية أو الصفات السمعية في هذه الألقاب الثلاثة، الصفات التي لولا الخبر ولولا السمع ولولا النقل لا مجال للعقل إلى إثباتها، ولو لم يرد النقل هل نستطيع أن نثبت بأن الله ينزل في آخر كل ليلة؟ لا. وهل نستطيع أن نثبت بأن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن؟ لا. وهل نستطيع أن نثبت بأن الله يأتي يوم القيامة لفصل القضاء؟ لا. كل الصفات التي لولا السمع أو النقل أو الخبر لا مجال إلى إثباتها تسمى الصفات الخبرية أو النقلية أو السمعية، وما عداها تسمى الصفات العقلية، وهي في الواقع صفات عقلية نقلية، إذ لا توجد صفات عقلية محضة. لا توجد صفات لا يثبتها الكتاب والسنة ولكنها ثابتة بالعقل فقط، لا توجد لها. علو الله تعالى من أي سبيل؟ علو الله تعالى من أي قبيل؟ أولا أنتم تفرقون بين علو الله تعالى وبين استواء الله على عرشه. نعم، صفة الاستواء خبرية وفعلية. فعلية ليس كذلك؟ وصفة العلو صفة ذاتية عقلية خبرية فكرية. اتفق الكتاب والسنة والعقل والفطرة على إثبات علو الله تعالى. ما من أحد عربيا أو عجميا إلا ويعتقد بأن الله في العلو. العامي العرابي الجواري والعبيد والأحرار جميعا. أذكركم بقصة الجارية ليست متعلمة، ليس مكانها بعيدا عنا، كانت ترعى غنم أهلها عند جبل أحد، والتي شهدت بأن الله في السماء. من أي مدرسة تخرجت ومن أي كلية؟ إنما تخرجت من كلية الفطرة، فعرفت ربها بأنه يدعى من فوق. لذلك إذا ظلمت تقول يا الله، فخاف مولاها أنه ظلمها فتدعو عليه الله من فوق. أراد أن يعرفها واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختبرها النبي عليه الصلاة والسلام بسؤالين اثنين: أين الله؟ من أنا؟ أجابت على السؤال الأول في السماء، وعلى السؤال الثاني أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشهد لها بالإيمان. وهو العلي الكبير. إذن الآية دلت على صفة الكلام، الكلام اللفظي الذي اضطربت فيها الأشاعرة، وعلى صفة العلو التي نفتها الأشاعرة. والعجيب كوننا الليلة أتينا على صفتين اثنتين للأشاعرة، موضع غريب في هاتين الصفتين. سبحان الله، هذا من موافقة القدر. لم تضطرب الأشاعرة في أي صفة من الصفات مثل ما اضطربت في هاتين الصفتين، صفة العلو وصفة الكلام. وفي صفة الكلام أستهدي أن تقرأوا في كبرى اليقينيات لمن؟ للبويض، للبوذي، يصرح في هذه الكبرى بأنهم يوافقون الأشاعرة في اعتقاد أن الكلام اللفظي مخلوق. عفوا، يوافقون المعتزلة، الأشاعرة توافق المعتزلة في اعتقاد أن الكلام اللفظي العربي مخلوق. وقبل قليل، قبل عدة صفحات، كفرهم لأنهم قالوا إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء، فقال هذا كفر. كفرهم لما خالفوا الأشاعرة في إثبات الصفات السبع، فقربهم فرضي عنهم لما وافقوا معه في القول بأن الكلام اللفظي مخلوق. انظروا إلى هذا التناقض، إنسان يعيش في هذا الوقت دكتور. والكتاب فيما بلغني قرر ذات مرة في كلية البنات هنا في المدينة، لست أدري لا يزال مقرر وأنه سحب. هذا الكلام كلام البوطي تقرؤونه للبيجوري على متن السنوسية ولا جوهر في التوحيد. نقل كلام الإيدي في المواقف بالمعنى. الأشاعر يكفرون أنفسهم من حيث لا يشعرون، وقبل أن نكفرهم نحن في هذه الصفة، لأنهم يكفرون المعتزلة ويعلنون أنهم يوافقون المعتزلة في هذه الصفة. وأما في صفة العلو كلامهم سريع في نفي العلو. ربما قرأت على بعضكم في بعض المناسبات الكتاب عندي الذي يقول فيه صاحب السنوسية: متن السنوسية متن مقدس عندهم، بحيث من لم يقرأها سوف يضرب بمرزبة من حديد في القبر. هذه القصة أنا أستحي أحيانا من إخبارها خشية أن أتهم بالمبالغة، ولذلك كنت آخذ الكتاب وأقرأ في الفصل على الطلاب لئلا يستغربوا. متن السنوسية قصة في أول الكتاب، يقال هذا الكتاب من لم يقرأه، من لم يحفظ ويفهم التوحيد من هذا الكتاب يضرب بمقامع من حديد في قبري. ثم قدر سؤالا: أبناء المسلمين الذين ماتوا قبل أن تؤلف هذه الرسالة؟ قال: يكلف الله إبراهيم خليل، خليل الرحمن، ليعلمهم في الجنة. هذه هذا المثل. ولو علم التوحيد من غيره، لا لأنه لم يعلم التوحيد، لأنه لم يقرأ متن السنوسية. في الدرس الآتي آتي بالكتاب فأقرأ عليكم، لأن مثل هذا الكلام الغريب ربما ينسب الإنسان إلى المبالغة، والمبالغة أخت الكريم. الشاهد في هذا الكتاب يقول المؤلف: ليس الله فوق العرش، ولا تحت العرش، ولا على يمين العرش، ولا على شمال العرش. أين هو؟ أين الله؟ لن تستطيع أن تصف المعدوم بأكثر من هذا. هذا الكلام دخل عليهم من الجهمية الذين يقولون ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل، دخل عليهم فأفسد عليهم العقيدة. على الكلانية. إذن صفة العلو وصفة الاستواء على العرش من الصفات التي امتازت بها الأشاعرة بالنفي الصريح، وصفة الكلام الكلام اللفظي من الصفات التي وافقت فيها الأشاعرة المعتزلة في القول بأن القرآن مخلوق، فاعلموا ذلك وسجلوا. التوفيق بيد الله، نسأل الله أن يحفظ لنا عقيدتنا. وبعد، وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي خاضعين لقول الله تعالى، إذا سمعوا صوت الرب سبحانه وتعالى من كلامه وهو يكلم جبرائيل بالوحي فأنه سلسلة على صفوان على شجر على حجر أملس، سلسلة شجر على شجر على حجر أملس ينقذهم ذلك، ينفذ الملائكة ينفذ في قلوبهم هذا الكلام فيؤثر فيهم فيصحفون حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها الضمير الراجع للكلمة المفهومة، وإن لم يسبق ذكرها لكن الضمير أحيانا يعود إلى ما هو معلوم من المقام، الكلمة معلومة من المقام: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، من هنا تفهم الكلمة. فيسمعها يسمع الكلمة مسترق السمع من الشياطين، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وكفر سفيان بن عيينة بكفه هكذا قال هكذا، فرق بين الأصابع هكذا بعض فوق بعض، فحرفها وبدد أصابعها فرق. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، لأن هؤلاء أولياء أولياء الشيطان. لذلك إذا أخبر الكاهن هذه الكلمة التي يسمعها من الشياطين من مسترق السمع بعد أن يضيف إليها كذبات، لأجل هذه الكلمة الناس تصدق أحيانا يبع ما أخبر كما أخبر، ويزداد أولياء الشيطان ضلالا على ضلال. فربما أدركه الشهاب ما ترمى به الشياطين على شكل النجم قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه الشهاب، فيكذب معها 100 كذبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا؟ ماذا قال؟ قال كذا وكذا. أكاذيب فيصدق بتلك الكلمة. الجن أو الشياطين يعلمون الغيب، وهذا خطأ، لا يعلمون الغيب، ولكن سمعوا الكلمة وزادوا عليها كذبات فألقوا إلى أوليائهم فشاع الكذب، وزعم الناس إنهم يعلمون الغيب. هذه شبهة. والشبهة الثانية: الشياطين مثل الهوى مثل الريح، قد يكون الشيطان الآن في أفغانستان ويعلم بعد الحوادث عيانا ومشاهدة، ويأتي فيتشكل بشكل إنسان فيحدث أنه حصل كذا وكذا. إذا كان هناك بعض المشعوذين الذين يحبون أن يستغلوا جهل العوام يأخذوا مثل هذه الأخبار فيشيعوا، فيجعلون هذا من كراماتهم من كرامات الأولياء، ويحسب الناس إن هذا الشيخ يعلم الغيب، والناس تعتقد من هنا بأن الجن يعلمون الغيب. في الواقع الجن والملائكة والأنبياء جميعا لا يعلمون الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لا أحد يعلم الغيب، الغيب المطلق. أما الغيب النسبي الأنبياء يعلمون بعد تعليم الله إياهم، إذا أظهر الله على بعض المغيرات. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي في الأمر تكلم بالوحي. تكلم الرب سبحانه وتعالى يتكلم، وهذا عند أهل السنة والجماعة من أدلته، وعند علماء الكلام مردود، لأنه من الآحاد. الآحاد لا يستدل بها في باب العقيدة. وهذا الكلام انقلى على بعض الأصوليين وبعض علماء المنقلق الذين تربوا في أحضان الأشاعرة، وربما قرروا بأن الآحاد ذنية لا تفيد العلم واليقين، وربما تدرجوا بعد ذلك إلى المتواتر فقالوا: المتواتر وإن كان قطعي الثبوت لكنه ذني الدلالة. تدرجوا مرة ثالثة قالوا: الأدلة اللفظية كلها ذنية الدلالة وإن كانت قطعية الثبوت القرآن. وناقش هذه المسألة في شرح الطحاوية، لعل الإخوة الذين يحضرون في شرح الطحاوية ربما هذا الموضوع يكون محل درسنا غدا في الدرس الآتي إن شاء الله يوم الثلاثاء أو الأربعاء. موضوع مهم جدا، لأن في دراستكم في المنقلع وفي أصول الفقه ربما في بعض المراجع تطلعون على هذا الكلام وتحسبون بأنه كلام صحيح وهو كلام باطل، لأنه فيه رد لكلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام في باب العقيدة، ليصرفوا الناس عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليلتمسوا الهدى في غير الكتاب والسنة. من التمس الهدى في غير الكتاب والسنة ضل ولا محال. تكلم بالوحي. إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذ في السماوات منه رجفة. السماوات الله يجعل فيها إحساس سخاء وترتدي. السماوات والأرض تسبح وتخاف وتتكلم، والجمادات بإذن الله تعالى تتكلم. الطعام يسبح والحسد يسبح. كل ذلك عندنا حقيقة لا مجازا. كلام السماوات والأرض وخوف السماوات وتسبيح الطعام وتسبيح الحصى وحنين الجذع، كل ذلك نؤمن به. إنكم كلكم أو عندكم عند بعضكم والبعض بالبعض كفارة. إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، فلم يستطيع تكلم، لأن إذا قلنا وتكلم بالوحي وجعلنا جملة معطوفة نحتاج إلى جواب إذا، وهذا جواب إذا. نعم، بدون واضح. أخذت السماوات، الأخوة الذين على قسم بسبوح ضعيفة يحط لهم كثرة تحت التاء على أساس أن السماوات منصوبة مفعول مقدم. أخذت السماوات منه رجفة، رجفة فاعل مؤخر. فوقها رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. الذين يدرسون البلاغة في هذا الوقت لا يثبتون مثل هذا الكلام، كله مجاز. انتبهوا للبلاغة، البلاغة فن طيب لذيذ، لكن إذا كان المدرس غير صالح يفسد هذه المادة. الطالب إذا وصف المنهج الصالح والمدرس الصالح مفسد في حياته التعليميه. سعادة الطالب أن يرزق المنهج الصالح والمعلم الصالح. إن كان المنهج صالحا والمعلم غير صالح يفسد، إن كان المنهج فاسدا والمعلم صالح قد يعجز عن الإصلاح، قد يحاول ولكن حسب النظام لا يستطيع أن يخرج عن المنهج. لذلك الكتب المقررة في البلاغة كلها لمؤلفات الأشاعرة والمعتزلة، انتبهوا لها خذوا منها العلم. والأمثلة أنتم في الإنسان أن تمثلوا لها بدلا من أن يمثلوا بالآيات والأحاديث ويعرفوا، تعلموا ولكن تصرفوا على حسب الأفئدة. خوفا من الله عز وجل، السماوات تخاف في إحساس خوف ورعدة ورجفة، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعبوا وقروا لله سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، وهنا أنت حر لك أن تقدم وتؤخر بين أول وبين جبريل، لك أن تقول فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه لما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها، ملائكة كل سماء، ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون انهم يقولون الله يقول، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي الى حيث امره الله عز وجل. هذه الاحاديث كلها تفسير للايه. الايه نحن في المناسبه ربطنا، ولكن الاحاديث تفيد او تدل على صفتين اثنتين اللتين تحدثنا عنهما، صفة الكلام وصفة العلم، وأن الله يقول وكلامه يسمع. الكلام الذي ليس له صوت النفسي لا يسمع، بدعة الكلام النفسي بدعة لم تسبق إليها الأشاعرة، حتى الجهمية والمعتزلة لم يشتركوا مع الأشاعرة في بدعة الكلام النفسي. وأنتم طلاب الحديث تعلمون ان حديث النفس ليس بكلام، حديث النفس لا يؤاخذ به الانسان حتى يتكلم به او يعمل، هكذا في الحديث حتى يتكلم به. فالنبي عليه الصلاه والسلام يفرق بين حديث النفس وبين الكلام. الكلام ما نطق به الانسان، ما قبل ذلك يسمى حديث النفس وخواطر، لا يسمى كلاما. لذلك لا تقصر الصلاة، لو تحدثت من هنا إلى مكة في نفسك وأنت في الصلاة فلا تقصر، ولكن تنقص. لكن لو قلت هاتيني قلمك بطلت الصلاة. وفي الفرق بين الكلام وبين الحديث النفسي، ولكن لا يستغرب هذا على الأشاعرة لأنهم ليس لهم علاقة بالسنة ولا بالكتاب، زعموا إنهم يفهمون كل شيء بالعكس في المسائل. في المسألة الأولى المسألة الثانية ينبغي أن تفسروا أنتم. يقول ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا ما تعلق على السالحين، وجه ذلك. نعم. وجه هؤلاء الملائكه خلق الملك خلق الله ايوه من عباد الله سلام الله ايوه خاف نعم يكون شرفاء او شفاعه عند الله ايوه. وهذه الآية وهي الآية التي قيل إنها تقطع حروف شجرة الشرك من القلب. إذا فهم الإنسان هذه الآية بالأحاديث التي بعدها فهم بأن عباد الله جميعا بما فيهم الملائكة المقربون ليس لهم من الأمر شيء، كلهم ضعاف يخافون من الله ويسعفون إذا سمعوا كلاما، إذا سمعوا صوتا. إذا معنى ذلك ينبغي الانتقاء إلى الله والانصراف عن المخلوق. نعم. الثالثة تقدم بيان ذلك إن شاء الله. نعم. الرابعة أن جبريل يسكن بعد ذلك بالموت قال كذا وكذا. الثالثة ذكر أول من يرفع رأسه الكريم. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألون. الثامنة أن الغشي يعق أهل السماوات كلهم. الرابعة عشرة أنه دارت الفيديو اشتراه قولا لرؤيها ودارت لرؤيها بسطور المسلسي من الجنس مبلغ جديدا. الخامس عشرة قول الله يخصص بعض الأحيان قول الله يخصص بعض الأحيان. السادس عشرة قوله يمسك معها مئة كلمة. السابعة عشرة أنه لم يخصص أنه لم تصدق قلبه إلا بتلك الكلمة التي دعي عليها الزمان. الثامنة عشرة قبول ثبوت الأرض. قبول دائما القبول بفتح القاف. قبول غلط قبول. قبول ثبوت الأرض في كلمة يتعلمون بوقت بواحدة ولا يعتدون بها. الثامنة عشرة قوم يتنفع بعضهم في بعض تلك الكلمة ويسمعونها ويسددون بها. إثبات الصفات يعني إذا أثبتنا صفة العلو وصفة الكلام لأن كلها من باب واحد. نعم. ثلاثة للأشعرية. نعم. الطالب الذي طلبنا منه مسألة فقهية يؤجلها إلى ليلة الحديث، يعني ليلة طولنا عليكم شوي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله تعالى: وأنا من الذين لا يقرؤون وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب الشفاعة، أي باب بيان حكم الشفاعة، ما يجوز منها وما لا يجوز، الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية، ومعرفة أقسام الناس في هذا الباب العظيم. هذا هو موضوع الدرس، باب الشفاعة، وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. أنذر به أي في القرآن، أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. خص هؤلاء الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ولا يعرفون النتيجة بعد الحشر، خص هؤلاء الذين يخافون لأنهم هم الذين يستعذون إذا أنذروا بالقرآن ويوعظوا به. وإن كان التذكير بالقرآن والإنذار بالقرآن عام لجميع الناس، لكن لمكانة هؤلاء لأنهم هم الذين ينتفعون بالقرآن خصهم. وأنذر، الإنذار الإعلام مع التخويف. الإعلام وحده بدون تخويف أو دون تخويف لا يسمى إنذار، والتخويف وحده دون إعلام لا يسمى إنذار. الإنذار التخويف أو الإعلام مع التخويف، أخبر هؤلاء فأعلمهم وخوفهم لأنهم هم الذين يخافون يوم يحشرون إلى ربهم. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه، والمؤمن وليه هو الله، لأن الله ولي المؤمنين، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. أما الكفار فأولياء للطاغوت، والمؤمنون الله وليهم، وليس لهم شفيع إلا بإذن الله لعلهم يتقون الله ويجعلون بين الله وبين سخط الله وقاية بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات. محل الشاهد من الآية ولا شفيع ذكر الشفاعة. قل لله الشفاعة جميعا، لا أحد يملك الشفاعة، المالك للشفاعة هو الله، إذن فلتطلب من الله. من هنا أخطى الكفار والمشركون ومن وقع معهم في هذا الخطأ في طلب الشفاعة من غير الله تعالى. والناس هنا في هذا الباب انقسموا إلى ثلاثة. قسم من الناس نفوا الشفاعة نفيا أخذا بعموم بعض الآيات كما سيأتي، دون أن يقيدوا الآيات التي فيها نفي الشفاعة بالإطلاق، دون أن يقيدوها بالآيات المقيدة كما فعل في الخوارج والمعتزلة. نفوا الشفاعة مطلقا على أساس عقيدتهم بأن المسيء يجب أن يؤاخذ بإساءته، كما أن المطيع يجب أن يثاب، هم يوجبون على الله سبحانه وتعالى، فيلزمون الله لو استطاعوا أن لا يعفو عن أحد، بل من أساء يجب أن يؤاخذ ومن أحسن يجب أن يثاب. بناء على هذه العقيدة نفوا الشفاعة الخوارج والمعتزلة. وغلا في باب الشفاعة المشركون وبعض المنتسبين إلى الإسلام الذين يجهلون هذا الباب العظيم، غلوا في باب الشفاعة فأخطأوا فطلبوا الشفاعة من غير مالكها، فمالكها هو الله، ولكنهم من باب الغلو في الصالحين يطلبون الشفاعة من الأنبياء ومن الصالحين، فأخطأوا فظلموا لأنهم وضعوا الأمر في غير موضعه، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، من طلب الشفاعة من غير الله ظلم لأنه وضع الطلب في غير موضعه، المفروض هذا الطلب يوجه إلى الله، يطلب من الله مالك الشفاعة. قل لله الشفاعة جميعا، من جهل هذا المعنى وطلب الشفاعة من غير الله جعل ذلك الذي يطلب منه الشفاعة مشابها لله، أي شبه المخلوق بالخالق بهذا الطلب. هذا وجه قومي طلب الشفاعة من غير الله شرك. الفريق الثالث أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بالشفاعة عامة ويعلمون أنها لله، ولا يشفع الشفيع عنده إلا بإذنه، ويطلبون الشفاعة من الله، ويثبتون الشفاعة الخاصة للنبي عليه الصلاة والسلام والشفاعة العامة له ولغيره كما سيأتي تفصيل ذلك. هذه أقسام الناس في هذا الباب. قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد. قال ما الشفاعة كلها لله، لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا أراد الله أن يكرم الشفيع ويثيب لكونه نفع عبادة خير الناس أنفعهم للناس يأذن له، فيكرمه بهذا الإذن ويثيبه على ذلك فيقبل فيستجيب دعوته فينفع عباده بواسطة دعائه، لأن الشفاعة إن هي إلا الدعاء، الشفاعة معناها الشفاعة والتوسل بمعنى واحد الدعاء. الاستشفاع للسالمين والتوسل للسالمين بمعنى واحد. طلب الدعاء كما رأيتم وكما سيأتي في حديث الشفاعة إنما يطلبون الدعاء من آدم ثم من نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى إلى أن ينتهي الدور إلى محمد عليه الصلاة والسلام جميعا. هذه هي الشفاعة، أي طلب الدعاء، كما كانوا في الدنيا يطلبون التوسل ويطلبون الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام فيدعو لهم، وفي الآخرة كذلك بعد البعث يطلبون منه الدعاء ليدعو الله لهم. هذه هي الشفاعة بالاختصار، الشفاعة والتوسل بمعنى واحد، إلا أن هذا الباب كما قال أبو العباس ابن تيمية في رسالته في التوسل والوسيلة من الأبواب التي جهل فيها الناس عرف الصحابة وتغير فيها المفهوم، باب التوسل. وإلا التوسل والشفاعة بمعنى واحد. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الملائكة المقربون شفاعتهم لا تنفع إلا إذا أذن الله له في الشفاعة ورضي عن المشفوع له. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله أنهم شفعاء لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شيء، لا يملكون شيئا على استقلال ولو قل. ثم ليس لهم في السماوات والأرض اشتراك وما له منهم من ظهير، ليس لله سبحانه وتعالى منهم ظهير معين يعينه على خلق السماوات والأرض وما فيهما. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هؤلاء الذين زعمتم أنهم شفعاء لا يشفعون إلا بإذن الله. إذن كل هذا الطلب وهذا التوجه وهذه المحاولة كلها فاشلة، بل يتوجه العباد إلى رب العباد بطلب الشفاعة. قال أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية نفى الله